نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذا المجلس 12 من مجالس التعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر شيبة الحمد أو ابن شيبة الحمد رحمه الله تعالى وطيب ثراه. واليوم الاثنين المتمم أو الثلاثون المتمم لشهر ربيع الأول لسنة 39 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي افتتحنا الكلام عن النسخ، وذكرنا أن النسخ في اللغة يأتي بمعنيين، المعنى الأول والأظهر أنه الرفع والإزالة، ومنه قول العرب نسخت الشمس الظل أو نسخ الظل الشمس، بمعنى رفعه وأزاله وأبطله، ويطلق أيضا بمعنى النقل أو بما يشبه معنى النقل، ومنه قولهم نسخت الكتاب يعني نقلت ما فيه إلى صحيفة أخرى وإن كان الأول باقيا. ومن أجل هذا قلنا يطلق بما يشبه معنى النقل، وإلا فليس نقلا حقيقيا كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى. وأما في الاصطلاح فالنسخ يعرف بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، كذا قال رحمة الله تعالى عليه، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. وإن كنا أخذنا على المؤلف رحمه الله تعالى قوله بدليل، فقوله دليل عام من أن يكون خطابا، والأصل أن يقول رحمه الله تعالى هو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. والفرق بين قولنا دليل وخطاب أن القياس والإجماع مثلا من جملة الأدلة، وكلاهما ما ينسخان، فالنسخ ما يكون إلا بخطاب من كتاب أو من سنة. وفي الجملة قلنا هذا التعريف تضمن ثلاثة شروط هي شروط للنسخ، من يذكرها؟ فضل. أن يكون الحكم قد ثبت أولا، أن يكون الحكم ثابتا، وأن يكون الثبات بخطاب، وإلا فالحكم الشرعي الثابت بالبراءة الأصلية أو كما يقولون بالبراءة العقلية رفعه ليس نسخا. أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، فلا يكون بنص، لا يكون بقياس ولا بإجماع ولا بقول صاحب، لابد أن يكون خطابا، وأن يكون متأخرا، وأن يكون الخطاب متأخرا. قلنا هذه الشروط في الجملة المتفق عليها، وإلا فهناك شروط أخرى ستمر علينا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، وبعضها لم يذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه. منها مثلا قوة الناسخ، هل يشترط في الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ أو لا؟ وذكرنا إجمالا أيضا أن الأركان هنا التي نتكلم عنها إنما هي ناسخ ومنسوخ، فالناسخ الخطاب المتأخر أو الحكم المتأخر، والمنسوخ هو الحكم المتقدم، هو الحكم المتقدم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الفوارق بين التخصيص وبين النسخ، منها أن النسخ يكون بخطاب، أو أن النسخ إن شئت قلت ما ذكرناه قبل قليل، النسخ لا يكون إلا بخطاب، وأما التخصيص فيكون بالأدلة الشرعية، قد يكون بالخطاب بالكتاب أو السنة، قد يكون بالقياس، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بقول صاحب في قول فريق من أهل العلم، وقد يكون بقياس كما تأتي أمثلته في حينها إن شاء الله تعالى. أما النسخ لا يكون إلا بخطاب، منها أن النسخ رفع وإبطال للحكم الأول، فالحكم الأول بعد النسخ لم يعد موجودا، وأما التخصيص فإنما يخرج الحكم في صورة ويبقي الحكم فيما عدا هذه الصورة. النسخ يأتي لكل خطاب سواء كان الخطاب الأول عاما أو كان خطابا خاصا، أما التخصيص فلا يرد إلا على خطاب عام. النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص يدخلها، إلى غير هذا من الفوارق التي أشار المؤلف إلى بعضها وزدنا عليها أيضا بعض الزيادات. وبقي عدد من المباحث على كل حال يتمم بها المؤلف رحمة الله تعالى عليه كلامه عن النسخ، فبدأ بمبحث يمكن أن نقول ليس له ثمرة عملية، لكنه من جملة المباحث التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء من الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم وغيرهم، وهي النسخ قبل التمكن من الامتثال. هل يمكن أن ينسخ الحكم قبل أن يتمكن المكلف من فعله وامتثاله؟ يعني يقال لك افعل، ثم قبل يقال لك افعل في شهر رمضان، ثم قبل أن يأتي رمضان ينسخ الحكم؟ هل يمكن أن ينسخ الحكم قبل التمكن من فعله؟ النسخ بعد التمكن من الفعل لا خلاف فيه، وهي الصور المذكورة آنفا، كل الصور المذكورة آنفا كان الكلام فيها لنسخ كان بعد التمكن والفعل والامتثال أيضا. نسخ القبلة كان بعد امتثال، لما استقبل الصحابة بيت المقدس عددا من الشهور جاء بعد ذلك النسخ. كان الأمر أول الإسلام في أن الرجل إذا حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي لأبويه ولأقاربه، ثم نسخ هذا بآيات الميراث. كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، واستقبلت نساء من هذه الأمة العدة على هذا النحو، ثم رفعت رفع هذا الحكم بعدة أخرى وهي الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة. فالنسخ بعد التمكن لا إشكال فيه وأنه حاصل وواقع، لكن هل يتصور وقوع النسخ قبل التمكن؟ يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسخ قبل التمكن من الامتثال. قال رحمه الله تعالى: ذهب أهل السنة إلى جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، واحتجوا بقصة ذبح إسماعيل عليه السلام، فإن الله أبقى ذبحه قبل فعله بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. قال رحمه الله: وقد أنكر المعتزلة ذلك قائلين: إنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا، إذ أمره به دليل على حسنه وإبطاله دليل على قبحه. وحاولوا تأويل قصة الذبح بأنه كان مناما لا أصل له، أو بأنه كلف العزم على الفعل فقط لامتحان صبره، أو أنه لا نسخ لأن الله تعالى قد جعل عنقه نحاسا. وهذا فاسد لأنه مبني على قاعدة التحسين والتطبيق العقليين، وهي غير مسلمة لهم، ولو سلم لهم هذا لكان دليلا على إمكان النسخ بالكلية. وهذه التأويلات التي أولها هؤلاء القدرية فاسدة، لأنه لو صح شيء منها لم يحتج إلى فداء. ومنامة الأنبياء وحي، ولو كان لا أصل له ما جاز لإبراهيم قصد الذبح. وقوله كلف إبراهيم بالعزل ولم يكلف بالذبح غير صحيح، لقوله: إني أرى في المنام أني أذبحه، ولم يقل إني عازم على ذبحك. وقوله قلب عنقه نحاسا باطل، ولو صح لكان دليلا على التكليف بما لا يطاق، والمعتزلة ممن ينكره. يقول رحمة الله تعالى عليه: النسخ قبل التمكن من الامتثال. ذكرنا أن النسخ تارة يكون بعد التمكن من الامتثال، وهذا حاصل وواقع ولا خلاف فيه في الجملة بين هذه الأمة، لكن هل يتصور وقوع النسخ قبل التمكن من امتثاله؟ صورة هذا أن يؤمر الإنسان بأمر، ثم قبل أن يأتي أوان الامتثال ينسخ عنه هذا الأمر، فيقال للشخص مثلا ونحن في ربيع الأول يقال له: صم شهر رمضان، ثم في آخر ليلة من شعبان يقال له: لا تصم رمضان. فعندئذ يكون النسخ حصل قبله التمكن ما دخل عليه رمضان أصلا، يقال له حجة هذا العام، هذا في ربيع الأول أيضا مثلا، فإذا جاء يوم عرفة أو قبل عرفة يقال له لا تحج هذا العام، فيكون أمر بالشيء وقبل أن يتمكن من فعله ويمتثل يقال له لا تفعل. هل هذا ممكن أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اختلافا بين أهل السنة والمعتزل، والحق أن الاختلاف ليس بين أهل السنة فقط مع المعتزلة، بل بين جماهير الأصوليين والفقهاء، وعلى رأسهم أهل السنة، هذا في جهة، هؤلاء في جهة، والجهة الأخرى فيها المعتزلة وفيها الماتريدية وفيها طائفة من الحنفية، يعني أبو منصور الماتريدي ممن يقول بقول المعتزلة هنا، الكرخي من الحنفية يقول بقول الحنفية هنا، الجصاص أبو بكر الدبوسي أيضا من الحنفية. إذن طائفة من رؤوس الحنفية تقول بهذا، والذي يظهر لي والله أعلم أنهم قالوا هذا تبعا للماتريدي. فعندئذ الخلاف في الجملة بين أهل السنة نعم في باب المعتقد، وبين الماتريدية والمعتزلة، وإن شئت قلت ما قاله المؤلف، الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة، والماتريدية في هذا إنما هم تبع للمعتزلة، فالمعتزلة هم أصل القول بهذا، وأنتم ترون على طول الخط المخالف في مسائل النسخ إنما هو من المعتزلة. لكن بين الفقهاء أيضا اختلاف، وبين الأصوليين اختلاف، فجماهير الأصوليين والفقهاء على أن النسخ يمكن وقوعه قبل التمكن وبعد التمكن على حد سواء. وقبل أن ندخل في التصوير وقبل أن ندخل في ذكر الأدلة، نذكر السبب الذي وقع الاختلاف من أجله. سبب الاختلاف في هذه المسألة في الحقيقة سببان. السبب الأول ما تقدم معنا في توصيف كلام الله عز وجل، فكلام الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة كلام ذاتي فعلي، ذاتي الأصل فعلي الآحاد، يحدث الله عز وجل منه ما شاء متى شاء كيف ما شاء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يقول الله يوم القيامة لآدم، إذن هذا كلام يقول يوم القيامة، تدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لكن المعتزلة تعتقد في كلام الله عز وجل أنه كلام قديم وأنه شيء واحد، إذا عبرنا عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبرنا عنه بالسريانية كان إنجيلا أو توراة، كان إنجيلا وبالعبرانية يكون توراة وهكذا. فكلام الله كله شيء واحد، وأصلهم الفاسد هاهنا أداهم إلى القول بهذه المسألة، وهو فرع من فروع قولهم هناك، لأنهم قالوا لو قلنا بجواز النسخ قبل التمكن فإن هذا يؤدي بنا إلى أن نقول إن الشيء الواحد مأمور به منهي عنه في آن واحد في كلام الله عز وجل، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون كلام الله يضاد بعضه بعضا، الكلام كله شيء واحد. هل يمكن أن يكون الكلام الذي هو شيء واحد يأمر بشيء وينهى عن شيء في آن واحد؟ إذا قلنا بعد التمكن فالخطاب ينسخ على قولهم، وتقدم معنا تعريف المعتزلة للنسخ، وذكرنا أيضا الاختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة في تعريف النسخ وبنوه على هذه المسألة، فقالوا كلام الله لا يمكن أن يناقض بعضه بعض، وهذا حق، إلا أنهم وصلوا إلى هذا بباطل وفروا عليه باطل، فقالوا كلام الله شيء واحد، وعليه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد. ويتفرع هذا أيضا على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. إن كان الأمر الأول حسنا فيكون النهي عنه قبيح، وإن كان الأول قبيح ما يمكن هذا. على كل الحامل الأول لهذه المسألة أو الحامل الأول على الاختلاف في هذه المسألة حامل عقدي ليس علم، ومن ثم هذه المسألة أقول ليس لها ثمرة في الفروع. الحامل الأول لهذه المسألة إنما هو بحث عقدي، هل كلام الله عز وجل متجدد الآحاد أو لا؟ هم يقولون هو شيء واحد كلام قديم، وما دام شيئا واحدا وكلاما قديما فلا يمكن أن يأمر بالشيء أو أن يحسن الشيء وينهى عنه في الآن الواحد، ما يمكن هذا، إما من أجل تحسين التقبيح أو من أجل أصل كلام الله عز وجل. السبب الثاني، ما هي حكمة التشريع عموما؟ حكمة التشريع ما هي؟ ما هي الحكمة من الأمر والنهي للمكلف؟ هل هي الامتثال فقط أو الامتثال والابتلاء؟ يعني هل الحكمة هي الامتثال فقط أو الامتثال أو الابتلاء، وهو دائر بين الأمرين؟ قالت المعتزلة ومن وافقها من الحنفية الحكمة الامتثال فقط، الحكمة أنك تؤمر من أجل أن تمتثل، يبقى ما تؤمر ولا تنهى إلا من أجل أن تمتثل ليس إلا. وأكثر الأصوليين وهو الصحيح إن شاء الله يقولون الحكمة هي الامتثال أو الابتلاء، الحكمة الامتثال أو الابتلاء. وعلى هذا إن حصل النسخ بعد التمكن فالحكمة الامتثال، يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ليه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فكانت العلة الامتثال. وإن كان النسخ قبل التمكن فالعلة الابتلاء، ومن ثم في قصة إبراهيم التي سنمر عليها بعد قليل قال الله بعدها إن هذا لهو البلاء العظيم. فأنت تؤمر وتنهى من قبل الله عز وجل ومن قبل الشر، وحكمة الله عز وجل في هذا إما الامتثال من المكلف وإما الابتلاء له، إما الامتثال من المكلف وإما الابتلاء له. فعلى هذا إن كان النسخ بعد التمكن فالعلة الامتثال، وإن كان النسخ قبل التمكن فالعلة الابتلاء. بهذين السببين في الجملة، وإن فصلنا يمكن أن نجعلها ثلاثة كما ذكرت، يعني الاختلاف في كلام الله قديم ولا بالنسبة لأحد الكلام، أحد كلام الله عز وجل هل هو شيء جديد ولا شيء قديم ما يتجدد، التحسين والتقبيح. ثم الثالث حكمة التشريع. وعلى كل قالت المعتزلة ومن وافقها من الحنفية بأنه لا يمكن أن يكون نسخ قبل التمكن، والقول بأنه يمكن النسخ قبل التمكن هذا عبث وهذا تناقض، وهذا كله ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى. ما يمكن أن يكون الشيء مأمورا به ثم يؤمر بنسخ قبل أن يتمكن المكلف من فعل المأمور به أولا، هذا لا يمكن عقلا ولا يقع شرعا. هذا قولهم في الجملة. في المقابل قول جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل السنة على رأس هؤلاء قالوا بل يمكن عقلا وقد وقع شرعا نسخ قبل التمكن من فعل، أما عقلا فلا يمنع أو لا يمتنع هذا عقلا أن يؤمر الإنسان ليرى منه الامتثال بالفعل، ويؤمر الإنسان ليرى منه القصد إلى الطاعة، وهذا قد يفعله الأب. الأب أحيانا في تأديب الولد قد يأمره بالأمر وهو لا يريد منه أن يفعل، لكن يريد أن يرى منه التأهب إلى الفعل، وقبل أن يدخل فيه يمنعه. كل هذا مثلا يضع له شيء في شطة أو كذا مثلا، فكون هذا أسلوب يؤدب به الولد أحيانا، كل هذا لابد أن تأكل هذا من قبيل الأدب. فإذا رأى من الولد طاعة وقال خلاص لا عليك أخرج خليك في البلد، وقبل لما راه ذاهب إلى الباب ليخرج فعلا قال لا تخرج، فأمره وقبل أن يتمكن من الفعل منعه. هذا يمكن يعني ليس مستحيلا عقلا، على كل حال وليس الأمر عندنا من قبيل العقل فقط، لكن قد وقع هذا شرعا في الكتاب وفي السنة. أما الكتاب ففيه قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق ووحي كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يذبح ولده، ومن ثم قال لإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، فبين أن هذا الوحي ما كان لإبراهيم فيه اختيار، إنما كان أمرا قال افعل ما تؤمر، وامتثل إبراهيم عليه السلام الأمر، لكن قبل التمكن من الفعل قال الله فلما أسلم وتله للجبين، لما استسلم للأمر وما كان من البر إلا أن تل ولده، جعل قفاه إلى الأعلى ووجهه إلى الأرض وتله للجبين، عندئذ وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه. والفداء لا يكون إلا لشيء مفدي، وفديناه أي فدينا ذبح إسماعيل بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. ومن ثم أمر إبراهيم عليه السلام في هذه القصة بذبح إسماعيل، وقبل أن يفعل جاء النسخ وفديناه بذبح عظيم، اذبح هذا ولا تذبح إسماعيل. أمر بذبح إسماعيل وقبل أن يفعل جاء الأمر الجديد الناسخ للأمر الأول، اذبح هذا الكبش، اذبح هذا الفداء ولا تذبح إسماعيل، اذبح إسماعيل، ثم قبل أن يفعل لا تذبح إسماعيل. إذن هذا نسخ قبل التمكن، والعلة منه عند أهل السنة ظاهرة، العلة من هذا الأمر لا هو ما امتثل ما فعل، إنما العلة الابتلاء. وكان إبراهيم عليه السلام أمة، وكان إبراهيم عليه السلام ولا زال إماما للناس كلهم في هذا، امتثل أمر ربه تبارك وتعالى، ورأى الله عز وجل منه هذا الامتثال ففدى إسماعيل بالذبح العظيم، وكان هذا هو البلاء العظيم البلاء المبين. لكن المعتزلة لما لم يستطيعوا ردا لهذا النص ذهبوا إلى تأويلات باطلة، ذكر المؤلف هنا منها البعض، وفي الحقيقة كان غالب صنيع المؤلف في الصفحات الماضية أنه ما يكثر من مثل هذا الكلام، لكن هنا ذكر شيئا منه. وابن قدامة ذكر ستة ردود للمعتزلة أو ستة تأويلات للمعتزلة يردون بها هذا النص وهذا الخبر، كلها تأويلات فيها من التعسف ما فيها وفيها من البطلان ما فيه. من هذا أنهم قالوا بأن هذه القصة كانت مناما، القصة كانت مناما لم تكن وحيا حقيقيا، إنما إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح لإيه الولد، فالموضوع كله كان في المنام ولم تكن في اليقظة حتى نستدل بها. ويرده افعل ما تؤمر، رؤيا الأنبياء وحي، ويرده وفديناه بذبح عظيم. فلماذا كان الفداء إن كانت المسألة في المنام؟ فلماذا كان الفداء؟ قالوا أنه لم يكن كلف بالذبح إنما كلف بالعزم، ما كلفه إبراهيم عليه السلام في هذه الرؤية لا أن يذبح، إنما كلفه الله أن يعزم فقط على الذبح. وهذا ترده الآية، فإن الله عز وجل يقول إني أرى في المنام أني ما أن ما أني أني أذبح ما أني أعزم على ذبح، وقال له يا أبت اعزم، لا قال يا أبت افعل ما تؤمر، فلما أسلم وتله للجبين. إذن الآية أيضا وفديناه، فإن كان التكليف بالعزم فقط فلماذا كان الفداء اللي هو البدل؟ لماذا كان الفداء إن كان الأمر مجرد عزم؟ أو أنه لا نسخ لأن الله تعالى جعل عنقه نحاسا. بيقول بأن إبراهيم عليه السلام ذبح فعلا، والذبح في اللغة هو إمرار السكين على موضع الإيه؟ القطع، إمرار السكين على موضع القطع، وهذا فعله إبراهيم، لكن السكين لم تقطع. ليه بقى؟ لأن الله قلب عنق إسماعيل إلى النحاس، فصارت السكين ما تقطع. يبقى إبراهيم امتثل ولا لم يمتثل؟ امتثل إبراهيم عليه السلام. ومنهم، وهذا وجه آخر ما ذكره المؤلف هنا لكن ذكر في الروضة، أنه ذبح بالفعل إلا أن الجرح عاد فالتأم سريعا. يعني إبراهيم عليه السلام ذبح فعلا وقطع، وبعد ما ذبح وقطع التأم الجرح فعاد إسماعيل للحياة مرة أخرى. وهذا أيضا يرده، وفديناه بذبح. أي فداء؟ إن كان إسماعيل قد ذبح فالفداء لمن؟ الفداء من أجل ألا يذبح، الفداء من أجل ألا يذبح. طبعا أضف إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين. الشاهد أنهم قالوا أيضا غير هذا الذي أشرنا إليه، قيل منام، قيل كلف بالعزم، قيل انقلب العنق نحاسا، قيل اندمل الجرح سريعا، قالوا كان مأمور بالإضجاع بس، كان مأمورا بإضجاعه، فلما أضجعه حصل منه الامتثال. وكل هذا كما قلت تعسف في الرد من أجل كلامهم الأول في المعتقد، من أجل ألا يتناقض كلام الله على زعمهم، وألا تتناقض عليهم قاعدة التحسين والتقبيح. قالوا يؤول هذا النص والتأويل صنعته. والحق أن الآية ظاهرة واضحة، فإن الله يقول وفديناه، فالفداء لا يكون إلا لمن أمر بذبح. وقال الله إن هذا لهو البلاء العظيم، فلو كان التكليف تكليفا بالعزم أو بالإضجاع فأي بلاء ليوصف بأنه عظيم؟ والتكليف فقط أضجع ولدك، إنوي فقط. وعندنا في السنة دليل آخر لهذه المسألة، لكن سيأتي الكلام فيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى أيضا في مبحث آخر، لكن يحسن بنا أن نستشهد به هنا، وهو فرض الصلاة. فإن الصلاة فرضت أول ما فرضت بالخطاب الأول المباشر 50 صلاة في اليوم والليل. مر نبينا عليه الصلاة والسلام بموسى في سماء دون التي كان فيها، فقيل له ارجع واسأل ربك التخفيف، فرجع إلى ربه سبحانه وتعالى فحط عنه 10. هذا قبل التمكن ولا بعد التمكن؟ هذا كله في جزء من الليل، إسراء النبي، الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيته عليه الصلاة والسلام بالمسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم معراجه إلى حيث شاء الله له من العلا، وعودته عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم إلى بيته، كل هذا كان في جزء من، يعني لم يدخل وقت صلاة بعد، لم يدخل وقت صلاة بعد. ومن ثم قبل التمكن نسخ الأمر بالخمسين إلى 40 إلى 30 إلى 20 إلى 10 إلى 5. فهذه الخمسة والأربعون صلاة التي نسخت بعد التمكن ولا قبل التمكن؟ قبل التمكن. طيب ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ الامتلاء. احنا قلنا حكمة التشريع الامتثال والابتلاء، فإن كان النسخ قبل فالمراد الابتلاء. ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام وهو المخاطب بهذا، لأن الأمة ما بلغ هذا، وهذا الذي سيأتينا بعد ذلك. هل يكون النسخ قبل العلم؟ يعني هل يكون النسخ قبل علمك بالناسخ، ولا ما يثبت النسخ في حقك إلا بعد أن تعلم بالناسخ؟ لكن دعنا نتكلم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، علم بالأمر الأول ثم علم بالأمر الثاني، فكان الحكم منسوخا في حقه هو، عليه الصلاة والسلام أمر مع الناس بأن يصلي 50 صلاة في اليوم والليل، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن امتثل بأن نوى الفعل، وقبل أن يفعل خفف عنه هذا، وقبل أن يفعل خفف عنه هذا. يبقى الحكمة هنا الابتلاء، ولله عز وجل الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. طيب، هذا على كل حال حاصل كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كلامه عن النسخ قبل التمكن. فيمكن أن ينسخ الحكم قبل التمكن؟ نعم، يمكن أن ينسخ الحكم قبل التمكن. انتقلنا لمبحث آخر، مبحث الزيادة على النص. هل كل زيادة على النص تكون نسخا ولا لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الزيادة على النص. قال رحمه الله تعالى: الزيادة على النص ثلاثة أقسام هي: الأول أن الزيادة للمزيد عليه كزيادة إيجاب الصيام بعد إيجاب الصلاة، فهذا ليس بنسخ إجماعا لأن حكم المزيد عليه لم يرتفع ولم يتغير. كذا عندكم في الكتاب: الأول أن الزيادة بالمزيد عليه. طبعا هنا سقط في كلام المؤلف، الظاهر أنها الأول ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، مش أن. يبقى الأول ألا، وفي سقطت كلمة تتعلق، ولو رجعنا الروضة نجد هذا فيه. الأول ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. طيب، ابتداء ما المراد بالزيادة؟ يقول رحمه الله: الزيادة على النص. المراد بالزيادة زيادة حكم لم يكن في الخطاب الأول، زيادة حكم لم يكن في الخطاب أو لم يكن في النص الأول. فالنص الأول اشتمل على حكم واحد مثلا، فجاء نص بعده فزاد عليه حكما لم يكن موجودا فيه. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فجاء حديث عبادة بن الصامت: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1. فهذه زيادة حكم لم تكن في النص الأول. يبقى يراد بالزيادة إثبات حكم بنص جديد لم يكن في النص الأول. طيب، المراد بالنص أيضا الزيادة على النص، المراد بالنص، المراد ها هنا في أول مراد للمؤلف القرآن، يعني الزيادة على القرآن، وإن كان يمكن أن نجعل المسألة عامة من هذا اللي هي الزيادة على الخطاب عموما، زيادة على الكتاب أو على السنة. هل الزيادة على النص تعد نسخا أو لا تعد نسخا؟ كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل، هل التغريب أو إثبات الرجم، إثبات الجلد مع التغريب نسخ للحكم المذكور في الآية ولا ليس نسخا؟ من راجع مذكرة أصول الفقه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فإنه يذهب إلى قول رحمه الله تعالى يخالف فيه المؤلف ويخالف فيه الجماهير في الحقيقة، ويقول بأن الزيادة على النص لا تخرج عن حال من حالين: الحال الأول أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الأول، أو مثبتة لما نفاه النص الأول. أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الأول، أو مثبتة لما نفاه النص الأول. والقسم الثاني: ألا تكون الزيادة نافية لما ثبت ولا مثبتة لما كان منفيا إجمالا، عكس الأول. القسم الأول أن تكون الزيادة تنفي ما ثبت أو تثبت ما نفي، والقسم الثاني لا تثبت منفيا ولا تنفي مثبتا. وذهب رحمه الله إلى أن التقسيم الذي ذكره ابن قدامة هنا إنما يتعلق بالقسم الثاني فقط، أما القسم الأول اللي هو أن ينفي النص الآخر ما كان مثبتا في النص الأول أو ينفي أو يثبت ما كان منفيا فهذا يعد نسخا. واستدل رحمه الله لهذا بمثالين، وذهب وانتصر رحمه الله عليه لأن هذا نسخ لا ليس إلا، مع أن الجماهير لا يقولون بهذا. في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. في القرآن إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم جاءت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع وبكل ذي مخلب من الطير وبتحريم الحمر الأهلية. النص الأول في الآية الأولى أو الثانية، الآية الأولى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الإنسان مطلقا إلا أن يكون هذا الطاعم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، دي الثلاثة بس. الآية الثانية إنما حرم عليكم الميتة والدم اللي هو المسفوح في الآية الأخرى، ده مقيد، ده مطلق والآخر مقيد، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الآية الأولى فيها نفي واستثناء، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا، والنفي والاستثناء عند اللغة الحصر. وأيضا الآية الثانية فيها إنما، إنما. فيقول رحمه الله رحمة واسعة بأن هاتان الآية، بأن هاتين الآيتين نفت التحريم عن غير هذه المذكورات في الآية. فعلى هذا التحريم في القرآن على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله أو ما أهل به لغير الله، ده المجموع بين الايه الآيتين. يبقى لا محرم من المطعوم إلا هذا المذكور. آية المائدة المنخنقة والموقوذة كلها عبارة عن تفصيل داخل الميتة، لكن إذن المحرمات هي هذه الايه الأربعة. لكن جاءت السنة بكل ذي مخلب وبكل ذي طيب وبكل ذي ناب طيب وبالحمر الأهلية، تحريم هذا غير ليس في القرآن، تحريم هذا ليس في القرآن. إذن هذه الزيادة تثبت ما كان منفيا، تثبت ما كان منفيا، وعلى هذا هذا يعد نسخا. يبقى في قسم من الزيادة نعدها نسخا، وهذا القسم هو الذي تكون فيه الزيادة مثبتة لما كان منفيا أو تنفي ما كان مثبتا. نعم، هذا القسم الذي ذكرناه يثبت ما كان منفيا. الله يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا ينفي التحريم عن غير هذه المذكورات، فجاءت السنة تثبت ما كان منفيا، وهذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله يعد. طب دعنا من هذه الأول، خليك في البحث اللي أنت فيه، وعلى هذا مش هيمنع أن السنة تنسخ القرآن، لأن هذا نسخ وهذا الآحاد للمتواتر كذلك. ومن ثم جماهير أهل العلم كما قلت، جماهير أهل العلم تمنع وتقول هذا ليس نسخا على خلاف الحنفية، الزيادة على النص ليست نسخا مطلقا. حتى الصور الثلاثة التي سيذكرها ابن قدامة رحمه الله والمؤلف سيتابعه في تقسيمها كلها ليس فيها شيء يعد نسخا. إذن الزيادة على القرآن ليست نسخا مطلقا، لا في القسم الأول عند الشيخ الأمين رحمه الله ولا في القسم الثاني. الزيادة على القرآن كلها ليست نسخا. تمام، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. وأجابوا عن كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أو إن شئت قلت أجابوا عن الحصر في الآيتين بأجوبة أرجئ الكلام عنها قليلا إلى أن نذكرها مرة أخرى عند الأقسام الثاني والثالث، لأن الحنفية تحتج بمثل كلام الشنقيطي رحمه الله عند قولهم بأن الزيادة على النسخ، الزيادة على النص في القسم الثاني والثالث يعد نسخا. يبقى ابتداء من راجع المذكرة سيجد أن الشيخ رحمه الله جعل بعض الزيادة تعد نسخا، ومن ثم في أول كلام قال وهنا قسم لم يذكره ابن قدامة، لأن ابن قدامة جعل الأقسام الثلاثة ليست نسخ، فقال لا هناك قسم يعد نسخا وهو إثبات ما كان منفيا أو نفي ما كان مثبتا، وضرب هذا المثال. تمام؟ طيب تعالوا نقرأ مع المؤلف رحمه الله ابتداء ونرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى عليه في أثناء الكلام. قال رحمه الله الزيادة على النص ثلاثة أقسام، وقول الزيادة كلها يعني الزيادة بالألف واللام، ومن ثم كل الزيادات عند جماهير العلماء لا تخرج عن قسم من هذه الأقسام الثلاث. القسم الأول قال ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. إذا قلنا زيادة ومزيد إحنا يحتاج أن ننبه على هذا، إحنا كنا نقول ناسخ ومنسوخ، هذه في الأركان في النسخ، هنا في الكلام عن الزيادة فنقول مزيد ومزيد عليه. المزيد الحكم ازداد، والمزيد عليه الحكم الأول مش المنسوخ، الحكم الثابت أولا من غير زيادة اسمه مزيد عليه، والحكم الزائد على الحكم الأول اسمه مزيد. فيقول المؤلف رحمه الله ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، لا تتعلق به من وجه من الوجوه، ده في وادي وهذا في الوادي آخر تماما. مثل قال كزيادة إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة، الصلاة وجبت بمكة تمام، وهذا معلوم قطعا أن الصلاة فرضت على رسول الله ليلة المعراج، وكان هذا قبل الهجرة، أي سنة الله أعلم لكن كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، والصوم ما فرض عليه صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة. طيب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو قوله لنبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يبدل القول لديهن خمس في العدد خمسون في الأجل الحديث، فهذا النص الأول. ثم بعد الهجرة أمر عليه الصلاة والسلام بالصيام، هذا الأمر الجديد لم يكن في النص الأول، يعد نسخا. لا خلاف بين العلماء أن الزيادة إن لم يكن لها تعلق بالمزيد عليه أنها لا تعد نسخا، لا عند الحنفية ولا عند غيرهم. محل الإشكال إذا كان ثمة تعلق بين الزيادة والمزيد عليه، أوجب الله عز وجل الصيام في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد فرض الصوم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، يعد نسخا؟ قولا واحدا ليس بنسخ. ليه؟ لأن الزيادة ليست من جنس المزيد ولا متعلقة به، لا من جهة الشرطية ولا من جهة الركنية ولا من جهة البعضية ولا من أي جهة، لا تعلق للزيادة بالمزيد عليه، ومن ثم لا يختلفون أن هذا لا يعد نسخ. طيب ده القسم الأول قال كإجاب الصوم بعد إجاب الصلاة، فهذا ليس بنسخ إجماعا، لأن حكم المزيد عليه لم يرتفع ولم يتغير، حكم الصلاة تغيرت بالصوم ارتفعت، لم ترتفع أولا وده عشان الجمهور، ولم تتغير عشان الحنفية، فلا تعلق بالمزيد للمزيد بالمزيد عليه مطلق. القسم الثاني قول المؤلف قال رحمه الله تعالى الثاني أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه دون أن تكون شرطا فيه كزيادة التغريب على الجلد في الحد من زنا الفكر، فإن التغريب ليس شرطا في الجلد، فلو جلد ولم يغرب لا يجب استئناف الجلد، وقد اختلف العلماء في هذا. قال رحمه الله فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ فلا يسقط إلا إذا كان في قوة المنسوخ، واحتج بأن الجلد كان هو الحد كاملا، وبعد زيادة التغريب لم يبق حدا كاملا بل صار جزءا للحد فتغير حكمه، وهذا هو النسخ. وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس بنسخ، واحتجوا بأن النسخ هو رفع حكم الخطاب، وحكم الجلد هنا لم يرفع، إذ هو وجوبه وأجزاؤه على نفسه عن نفسه وهو باطل، وإنما انضم إليه شيء آخر فأشبه الأمر بالصيام بعد الأمر بالصلاة. قال رحمه الله: الثاني أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه دون أن تكون شرطا فيه. القسم الثاني قسم بين القسمين الأول والثالث. القسم الثاني الزيادة متعلقة بالمزيد عليه لكنها ليست شرطا فيه، ليست شرطا فيه ولا جزءا، لكنها تتعلق به، فهي من جنسه وهي متممة له، لكنها ليست شرطا فيه. من أمثلته كما يقول المؤلف حتى نتصور: أولا التغريب جاء في السنة بعد الأمر بالجلد في القرآن، نص القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. في جلد؟ نعم. في تغريب؟ لا. ثم جاءت السنة: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فثبت في السنة حكم جديد لم يذكر في القرآن، لم يذكر في النص الأول، وهو متعلق بنفس السبب الذي هو الزنا. فعلاج الحشفات في الفرج يوجب الجلد فقط في القرآن كذا تقول الحنفية، ويوجب في السنة الجلد وشيئا جديدا آخر هو التغريب، فبينهما تعلق من جهة أن السبب الموجب لهذا وهذا شيء واحد، لكن التغريب ليس شرطا في الجلد ولا جزءا من الجلد. يعني لم يقل اجلدوهم 80 جلدة ثم جاءت السنة تقول اجلدوهم 100 جلدة، إنما اجلدوهم فاجلدوا كل واحد منهما 100، هذا القرآن، ثم جاء التغريب في السنة، فهناك تعلق بين المزيد والمزيد عليه، لكن المزيد ليس شرطا في المزيد عليه. هذا نسخ ولا ليس بنسخ؟ مثال آخر قبل أن ننتقل أيضا للكلام في الخلاف، وهو أيضا من ثمرات الخلاف هنا بين الحنفية والجماهير في مسائل: هل يقبل الشاهد واليمين في الأحكام في الأموال؟ هل تقبل شهادة شاهد واحد ويمين في مسائل الأموال؟ عندنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وبه قال جماهير الفقهاء مالك والشافعي وأحمد الجمل، وخالفهم أبو حنيف. ليه؟ الذي في القرآن: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون لو الحد الأدنى يعني فإن لم يكون رجلين يبقى الحد الأدنى رجل وامرأتان، لكن رجل ويمين هذا زيادة، والزيادة على النص إن كانت متعلقة به مطلقا نسخ. ده الكلام عند من؟ عند الحنفية، ولعلنا نرد عليهم بأمثلة من كتبهم في هذا الباب. لكن على كل حال، إذا وقع الاختلاف هذا بين العلماء، ثم يقول المؤلف الثاني: قال: وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه نسخ، فلا يثبت إلا إذا كان في قوة المنسوخ، دي الثمرة برضو. هذا جميل من المؤلف رحمه الله أن يبدأك بالثمرة. هذه المسألة الخلاف فيها عملي ولا الخلاف فيها خلاف لفظي؟ المسألة المتقدمة قلنا ليس لها أثر في الفروع، إنها لها خلاف في الاعتقاد، لكن أو تنبني على اختلاف في المعتقد وهي فرع عليه، لكن هذه المسألة عليها خلاف كبير في الفروع. الخلاف في إيه؟ الآن الزيادة على النص إن كانت متعلقة به وليست شرطا له عند الحنفية اسمها نسخ، عند الجمهور ليس بنسخ. ومن ثم هل يمكن أن يزاد على القرآن بخبر آحاد أو حتى بخبر متواتر؟ لا، لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، وإن جوزت أن ينسخ القرآن بالمتواتر يبقى يمكن أن تقول يزاد على القرآن بمتواتر السنة لا بآحاده. طب ممكن يزاد على القرآن بالقياس؟ لا، لأن الزيادة على القرآن نسخ. ومن ثم يأتينا بعد قليل الخلاف بين الجماهير وبين الحنفية في مسألة كفارة الظهار واليمين، هل تشترط في الرقبة صفة الإيمان؟ عند الجماهير تشترط، عند أبي حنيفة رحمه الله لا تشترط. ليه؟ لأن كفارة الظهار قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هتروح تجيب لي الآية الثانية أقول زيادة، هتقول لي أعتقها فإنها مؤمنة أقول زيادة على النص. لكن هذه الزيادة لها شرطية، هي شرط بالعتق على كل حال. لكن الشاهد أنه ردها رحمه الله بهذا، قال هذا نسخ، وما دام نسخ فلا بد في الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، ولا بد في الناسخ أن يكون خطابا. فلا نسخ لا بقياس ولا بإجماع ولا بخبر آحاد إلى آخر هذا. يبقى لابد في الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، لابد في الناسخ أن يكون خطابا. ومن ثم لا نثبت حكم الزيادة معاشر الحنفية الآن إلا أن يكون الناسخ في نفس قوة المنسوخ، أو إلا أن تكون الزيادة في نفس قوة المزيد عليه. لا نثبت زيادة على مزيد عليه أبدا بقياس أو بإجماع. والقسم الثاني ما نتكلم فيها نجد أيضا أنها نفس الكلام هنا، هو الكلام هناك سواء بسواء. تكبيرة الإحرام إيش رأيكم فيها في الصلاة؟ ها؟ لا، هذه مزيد، هذا نسخ، ليست ركن عند الحنفية. النص الذي في القرآن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، مطلق سبحان الله لا حول على أي ذكر، هذا النص جاء مطلقا. جئتني بحديث المسيء في الصلاة بآخرات فكبر أو فقل الله أكبر، السنة لا تنسخ القرآن، الزيادة هذه نسخ. قراءة الفاتحة نفس القصة، فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا النص، هذا المزيد عليه. الزيادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو ثم أقرأ بفاتحة الكتاب، تحتاج أن تكون في قوة الأول وليس كذلك. التشهد الأخير في الوضوء، الموالاة في الوضوء هو الترتيب ما خالف من أجل النص، إنما خالف من أجل أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لكن الموالاة أحمد ومالك رحمة الله على جميع قولهما صح، يثبتانها بحديث أعد الوضوء أو الصلاة صاحب اللمعة، لكن ده خبر أحاد، وهذا يقتضي زيادة على النص، والزيادة على النص تعد ما شئت من المسائل. وربما يعني إذا أشرنا للمسألة القادمة سنشير أيضا إلى أمثلة، كل هذه الأمثلة تردها الحنفية رحمة الله تعالى عليهم بهذه القاعدة، قاعدة أن الزيادة على النص تعد نسخ. والمؤلف رحمه الله هنا لم يذكر دليل أبي حنيفة. النص في الموطن الذي نتكلم عنه الآن نص القرآن، وكل الأمثلة التي ذكرناها زيادة على نص القرآن، لكن الكلام الوصوليين أعم من ذلك. يعني ممكن يبقى النص متواتر في السنة ثم يزاد عليه بخبر أحاد، فعند الحنفية نفس القاعدة تكون موجودة. يعني الطمأنينة في الركوع والسجود ركن، هل في الصلاة كلها عموما ركن؟ عند الحنفية لا، عند الجمهور عشان حديث المسيء في الصلاة، لكن عندهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الرفع من الركوع أصلا ركن عند الحنفية؟ ليس ركنا، لا بد في الركوع أن يكون عن قيام هذا كله عند الجماهير من أدلة السنة، لكن الحنفية أخذ النص يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. تركع إزاي؟ بالشرط. أي زيادة على كده تحتاج لقرآن متواتر أو لنص متواتر إن جوزنا، يعني قلنا الحنفية تقول بنسخ السنة القرآن بالسنة وهي لا تقول بهذا. الطواف بالبيت اشترط له الطهارة من الحيض؟ أنا بجيب الصورة العليا، هل يشترط للطواف الطهارة من الحيض؟ عند الحنفية لا، ليس بشرط. من الحدث الأصغر؟ ليس بشرط. دعنا من خلاف المعاصرين الذين جعلوا المسألة بين الجماهير وبين الحنفية إن الاختلاف في أثر ابن عمر هو مرفوع ولا موقوف، لا، الخلاف بين الحنفية وبين الجماهير أقدم من هذا بسبب هذا الأصل، إن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق أطلق، تقييد هذا المطلق زيادة، والزيادة هذه نسخ، فلا بد أن يكون في قول لا تطوف، افعل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي أحابس تناهي أحاد، مش قرآن، زيادة نسخ، وهذا ما يصلح أن يكون نسخ. فإحنا نحمله على إيه؟ على الوجوب. فنقول يجب الطواف مع الطهارة. طب لو طاف بغير طهارة عليه دم الطواف صحيح، وهذا المعروف عند الحنفية. ومنهم من يقول لا، ليس بالوجوب أيضا بل على السنية، إن طافت طاهرة فأفضل، وإن طافت بلا وضوء وبوضوء ولا طهارة من الحنف الأكبر صح ولا دم عليه. أصله هذا، أصله هذا. تذكروا لو طاف الإنسان بالبيت أربعة أشواط يصح الطواف؟ طاف أربعة أشواط بس ولم يكمل السبع، عندهم أربعة. طب ليه؟ عشان الآية وليطوفوا، عشان يبقى الجمع كده يبقى أربعة مثلا، أو يبقى الأكثر يبقى أربعة، لكن استكمال السبع وإن ثبت بالتواتر من السنة، لكن السنة لا تنسخ الإيه؟ لا تنسخ القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير من أو مثلها. وعلى هذا كما قلنا المسائل كثيرة جدا، الإنسان لو اعتصر رأسها سنخرج أمثلة كثيرة جدا الحنفية تخالف فيها الجماهير، والسبب أنهم يرون يبقى تقييد العام في القرآن، تخصيص العام في القرآن نسخ، تقييد المطلق نسخ، إثبات حكم لم ينص عليه في القرآن نسخ. اللي هو ضابط الكلام ده كما قاله المؤلف من غير تفصيلة نذكرها الآن، يقول الزيادة على النص، الزيادة على النص تعد نسخا عند الحنفية. طب ليه؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر السبب. هنا يقول ذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ فلا يثبت إلا إذا كان في قوة المنسوخ، واحتج، عفوا قال واحتج بأن الجلد كان هو الحد كاملا، وبعد زيادة التغريب لم يبقى حدا كاملا بل صار جزءا للحد، فتغير الحكم وهو النسخ. يبقى أبو حنيفة رحمه الله تعالى بيقول الزيادة ها هنا في هذا القسم والذي بعده نسخ. ليه؟ لأن النسخ عبارة عن النقل، هذا ذكرناه في المجلس الماضي، ذكرنا أن النسخ يطلق بمعنى الرفع والإزالة والمحو والإبطال، ويطلق بمعنى النقل، وقلنا الأظهر الأول، لكن الحنفية في أقوال ماذا تعتمد على القول الإيه؟ الثاني، إن النسخ فيه معنى النقل. فكان الحد قبل قوله عليه الصلاة والسلام وتغريب عام يكتفى فيه بجلد الماء، قبل قضائه عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين، قبل قوله لعائشة افعلي ما يفعل حج غير الا تطوفي، كان نص القرآن كافي في أن من جلد مئة في الحد فقد كفر عنه ذنبه وأقيم عليه حده، وأن الشهادة ما تقبل إلا بأقل عدد هو الرجل والمرأتين، هو الرجل والمرأتان، شهادة رجل ومرأتين، والطواف بوضوء وبغير وضوء. فلما ثبت المزيد تغير الحكم، وما دام تغير الحكم ولم يعد الأول مجزئا فهذا هو النسخ. يبقى كأنهم قالوا للجماهير حقيقة النسخ عندنا ليست الرفع المطلق، إنما هو النقل والتغيير، هو النقل والتغيير. فإذا تغير الحكم الأول فالتغيير هذا يعد نسخا، ومن ثم الحكم المغير يعد ناسخا، والمغير يعد منسوخا، الزائد أو المزيد يعد الناسخ، والمزيد عليه يعد منسوخا. ولو كانت المسألة مسألة اصطلاحية بس زي ما كنا نقول في الفرض والواجب وكذا كلها مشاعة في الاصطلاح، لكنهم بنوا على هذا بقى إن المغير هذا لابد أن يكون في قوة المغير، وأن الزائد هذا أو المزيد هذا لابد أن يكون في قوة المزيد، فأجروا أحكام النسخ على هذا. وقد أجاب الجماهير عن كلام الحنفية بأجوبة، هنا يقول المؤلف: وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس بنسخ، واحتجوا بأن النسخ هو رفع حكم الخطاب، وحكم الجلد هنا لم يرفع إذ هو وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق، وإنما انضم إليه شيء آخر. أول جواب للجماهير على كل حال، المؤلف جاء بالكلام المختصر الفصل. لا، حقيقة النسخ ليست التغيير، حقيقة النسخ الرفع والإزالة. لما ثبت التغرير هل رفع الجلد؟ احنا مش كنا بنقول من الفوارق بين التخصيص والنسخ ان التخصيص لا يرفع الحكم الاول وان النسخ يرفع الحكم الاول؟ استقبالنا لبيت المقدس اين هو الان؟ رفع، غير موجود مطلقا. لو ان الرجل جامع امراته فقام ولم ينزل يغني عنه الحكم الاول من شيء؟ ما يغني عنه الحكم الاول من شيء، يلزمه. لو فر الواحد الان في القتال من 7 يعد فارا من الزحف مرتكبا للكبيرة أو كذا؟ لا، الحكم الأول أزيل ومحي وثم حكم آخر. لكن الأمثلة التي تضربونها الحكم الأول لم يرفع، بل غاية ما هنالك أنه ضم حكم إلى حكم. يعني أولى من قولكم تغير الحكم والتغيير يعد نسخا أو انتقل الحكم والنقل يعد نسخا، قولوا انضم حكم إلى حكم، انضم الجلد، انضم التغريب إلى الجلد، انضم التغريب إلى الجلد، انضم الشاهد واليمين إلى شهادة الرجلين وإلى شهادة الرجل والمرأتين، فانضم حكم إلى حكم. واصل حاجة؟ حقيقة النسخ يا اخواني محل اختلاف العلماء على ما قاله المؤلف رحمه الله. النسخ ما هو؟ ان قلنا بالقول الصحيح ان النسخ محو ورفع وازالة وابطال، يبقى هذا الكلام لا يمكن ان يكون نسخا، لان الحكم الاول ما ازيل وما محي ولا ابطل، الحكم باقي. فان كان الحقيقة النقل ومجرد التغيير يمكن يكون الكلام الحنفية صحيح، لكن الجماعة قالوا الحكم ما غير، الحكم كما هو غير أنه ضم إليه شيء زائد. فالحاصل ها هنا ضم شيء إلى شيء، وضم الشيء إلى الشيء لا يسمى، لا يسمى نسخ. يضاف إلى ما قاله المؤلف بقى كلام جميل كده، أن الجماهير نازعت في الأمثلة التي ضربتها الحنفية أصلا. هو الحنفية لماذا ترد التغريب؟ يعني تقدم معكم هذا في الفقه، أن التغريب ثابت في الحد عند الجماهير مالك والشافعي وأحمد والظاهري، وأما الحنفية فلا تقول بالتغريب. ليه؟ لأنه زيادة على القرآن. السؤال: هل الآية نفت التغريب ثم أثبتته السنة؟ هل الآية نفت التغريب فأثبتته السنة ليقال بالزيادة، أم أن التغريب في الآية مسكوت عنه؟ التغريب في الآية مسكوت عنه، الشاهد مع اليمين في الآية مسكوت عنه، إلا إن استدلوا بالمفهوم، إلا إن استدلوا بالمفهوم. تقول قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مفهوم منطوق الآية اجلدوا الزاني والزانية لكل منهما 100 جلدة، ومفهومها لا تزيد على هذا لا بجلد ولا بغيره. فإن لم يكون فرجل وامرأتان مفهوم الآية ولا تقبلوا إلا هذه الشهادة. ده استدلال بالإيه؟ بالمفهوم. والحنفية ابتداء المفهوم عندهم، وسيمر علينا بعد ذلك، المفاهيم عندهم كلها ليست حجة. الحنفية تستدل بالمنطوق ولا تستدل بالمفهوم، وسيأتي المناقشة والبحث، وكنا ذكرناه قبل هذا في شرح عمدة الطالب البهود رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: في حجوركم، هذا قيد تعتبرونه؟ قال الجماهير: لا نعتبره. قال: إذن المفاهيم كلها ليست حجة إجمالا. إذن أبو حنيفة يحتج يقول الآية لم تثبت، عفوا الآية نفت التغريب، ودل مفهوم الآية على أن الجلد كاف في إقامة الحد. السؤال، من قال لك بأن الآية قالت بأن الجلد كاف؟ غاية ما في الآية أنها أمرت بالجلد، من قال بأنه كاف؟ المفهوم، أنت لا تراه حجة، كيف تحتج بالمفهوم وأنت لا تراه حجة؟ هذا واحد. ثانيا، إذا احتج إنسان بالمفهوم وعورض المفهوم بمنطوق، فالقاعدة أن المنطوق يقدم على، وده الحاصل ها هنا، يعني قوله عليه الصلاة والسلام الجلد البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ده منطوق. مفهوم الآية لا شيء غير الجلد، والسنة منطوقها الجلد والتغريب، فتعارض المنطوق والمفهوم من ثم يبقى يقدم المنطوق. أخيرا، قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه متابعا الغزالية أيضا في المستصفى، بأن الزيادة التي ترفع المفهوم هي من قبيل تخصيص العموم. الزيادة التي ترفع المفهوم إنما هي من قبيل تخصيص العموم، ولا يشترط في التخصيص، أو إن شئت قلت ولا يشترط في المخصص أن يكون في قوة المخصص، ولا يشترط في المخصص أن يكون في قوة المخصص أو المخصوص. يبقى حاصل الكلام ها هنا إن الزيادة على النص لا تخرج عن قسم من أقسام ثلاثة: الأول ألا تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه، ومن ثم لا خلاف أن الزيادة ها هنا لا تعد نسخا، لأن الحكم الأول باق لم يرفع ولم يتغير ولم ينقل. القسم الثاني أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه وهي منه، غير أنها ليست شرطا فيه، لكن بينهما تعلق. فقالت الحنفية هي نسخ. لما؟ لأن الحكم الأول تغير، ووجه التغير أنه قبل الزيادة كان الحكم الأول كافيا مجزئا يجوز الاقتصار عليه، لكن لما جاءت الزيادة لم يعد الحكم الأول كافيا ولا مجزئا ولا يجوز أن يقتصر عليه، فهذا التغيير يعد نقلا والنقل يعد نسخا. فأجابت الجماهير بأجوبة، قالوا الزيادة ليست نسخ. لما؟ لأن حقيقة النسخ في اللغة وفي الشرع الرفع والإزالة، ولا نرى بالزيادة رفعا للحكم الأول ولا إزالة له، بل هو باق، غاية ما هنالك أنه انضم حكم إلى حكم. ثم إن قولكم بأن الحكم الأول تغير لأنه كان مجزئا ويجوز الاقتصار عليه، قولكم بالإجزاء وجواز الاقتصار دليله مفهوم الآيات، والمفهوم عندكم ليس بحجة، منطوق الآيات لم يمنع من وجود شيء زائد على هذا المذكور. وأما نفي الزيادة فما استدللتم لها إلا بالمفهوم، والمفهوم أولا ليس بحجة مطلقا عندكم. ثم لو تنزلتم وقلتم بقولنا بأن المفهوم حجة، فنقول عندنا شرط حجية المفهوم ألا يعارض بالمنطوق، لأنه إذا عورض المفهوم بالمنطوق قدم المنطوق، لأنه المقصود أصالة، والمفهوم قد يحتج به وقد لا يحتج. ثم إن غاية ما هنالك أن الزيادة على النص من قبيل تخصيص العموم، وكنا ذكرنا أن من فوارق النسخ والتخصيص أن النسخ لا يحتاج إلى أن يكون الناسخ، أن التخصيص لا يشترط أن يكون الناسخ خبرا، استغفر الله، قلنا إن التخصيص لا يشترط في الدليل المخصص أن يكون خبرا ولا أن يكون في قوة الدليل المخصوص، فالتخصيص يمكن أن يكون بالقياس، ويمكن أن يكون التخصيص بالإجماع، ويمكن أن يكون بالكتاب والسنة الآحاد والمتواتر على حد سواء. فالضم ها هنا أشبه بالتخصيص منه بالنسخ. فإذا سلمنا بأن المسألة فيها تغيير، إذا سلمنا بأن المسألة فيها تغيير، نسأل هذا التغيير أشبه بالنسخ ولا بالتخصيص؟ نقول هنا أشبه بالتخصيص. ليه؟ لأن التخصيص لا يرفع فيه الحكم الأول، لكن غاية ما هنالك أنه ينتفي حكمه في صورة ويبقى جاريا فيما عداه. وأما النسخ فيرتفع الحكم الأول كلية، والزيادة ها هنا ليست رافعة للحكم الأول بالكلية، بل هي تبقيه وتزيد عليه، وعلى هذا هي أشبه بالتخصيص. وعليه يجوز تجوز الزيادة على القرآن بالسنة وبالإجماع وبالقياس أيضا وسائل الأدلة الشرعية بضوابطه، فلا يشترط في المزيد أن يكون في قوة المزيد عليه، ولا يشترط أن يكون خبرا. وصل كده الكلام؟ طيب القسم الثالث، النصوص الوارده في السنة، في السنة مثل ها لا، هو ليس من الحد، هو ليس من الحد، ولا يقولون بالتغريب اصلا، انما يقولون بالحبس، يقولون معناه الايه الحبس، ويجعلون هذا تعزير مردود للامام يفعله او لا يفعله. التغريب عندهم الحبس، والامام يفعله او لا يفعله، فده شيء ليس من الحد، يعني هذا ليس جزءا من الحد. الجماهير جعلوا هذا جزءا من الحد، فالحد الان مجموع امرين، جلد وتغريب. ولو جلد الرجل وما غرب فما يعاد عليه، لا عفوا، ما يعاد، احنا قلنا ليست شرطة، ما يعاد عليه الجلد، لكن يجب تتميم الحد بتغريب، بخلاف اللي جاي لك بعد كده. القسم اللي جاي النية للصلاة شرط وهي زيادة، طب لو ما نواش وصلى هنقول له قاعد، لكن هنا لو جلدناه 100 وما غربناه، القاضي بتاعنا خده جلدوا 100 الصح قدام الناس ثم تركه، فقلنا له لم تفعل باقي الحد، قال ما باقي الحد، قلنا التغريب، هل يعيد الجلد؟ ما يعيد، لأن التغريب ليس شرطا لكنه متمم للحد، فيجب عليه إقامته ولو تأخرت مدته. نفس الكلام، يقولون ما يترك القرآن المتواتر لمثل هذا، وهذا كثير جدا في كلام الحنفية رحمة الله عليه. وكنا في شرح رفع الملام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكرنا اعتذارا عن الحنفية والرسالة في الجملة، يكاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكون يعتذر فيها عن الحنفية رحمة الله تعالى عليه. الكذب في أهل العراق كان فاشيا منتشرا، ولعل هذا كان الحامل الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله ولأصحابه من بعده أن نؤصلوا مثل هذه القواعد. يعني مش زي الجماعة النهاردة اللي على التلفزيونات بيرد السنة بس، اعرض الحديث على عقلك وإلا فرد، لا. لما فشل الكذب في زمانهم وأهل العراق معروفون بهذا، احتاط الإمام رحمه الله للسنة، فكان الاحتياط أن يقف ويتوقف في قبول أخبار الآحاد كثيرا، فمن شروطه مثلا أن يوافق الخبر ما في القرآن، ومن شروطه في أمر تعم به البلوى أن يكون متواترا مستفيضا، منها أن لا يزاد على القرآن بخبر من السنة، لأن القرآن متيقن أنه حق، لكن السنة ترد عليها احتمالات، احتمالات الخطأ في الرواة والكذب في الرواة، واحتمالات رواية الحديث بالمعنى، واختلاط خبر بخبر، وإدخال حديث في حديث، كل هذا ترد على السنة، واليقين لا يزال بالشك. فالحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله ما قال هذا عن هوى رحمة الله تعالى عليه، فظنوا به رحمه الله أنه قال هذا صيانة للدين، نعم نقول أثاب أجرا واحدا، لكنه لا تبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت لديه أن رسول الله قالها ويتعمد خلافها أبدا، إنما بلغه من طريق أحد وقد رأى أن يحتاط للقرآن وأن يحتاط للسنة. الآن ترتيب الأخبار وتمر علينا في المبحث القادم إن شاء الله في الكلام عن القسم الثاني السنة ونتكلم عن الأخبار، تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ما فائدته؟ فائدته أنه إذا تعارض المتواتر مع الآحاد سيقدم، لكن شرط التقديم عند الجماهير أن يتعذر الجمع، لكن الحنفية هذا الشرط يمكن ألا يكون موجودا بنفس القوة التي عند الجماهير، لأنهم يرون أن الآحاد يزيد على المتواتر والزيادة تعد نسخا، والناسخ لا يمكن أن يكون أضعف من المنسوخ، لابد أن يكون في قوته. ومن ثم قلنا الزيادة على النص، الكلام هنا يتنزل عن القرآن، لكن في الحقيقة في كلام الأصوليين هو أوسع من ذلك، فهو زيادة على نص القرآن أو على نص السنة. هم يعملون ذلك مع القرآن فقط ولا مع الأحاديث؟ وعلى الحديث كذلك المتواتر، هو جعلوا هذا الزيادة على النص نسخ، ومن ثم خبر الآحاد، خبر الآحاد لا ينسخ بقياس، خبر الآحاد لا ينسخ بإجماع. حاضر، خبر الآحاد لا ينسخ بنص ولا ينسخ بإجماع، وهذا الكلام لو كان نسخا فالجماهير يوافقون أن النسخ لا يكون إلا بالأخبار. كلام النبي ما ينسخه إجماع، لأن الإجماع ده يكون بعد النبي ما مات عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرتفع حكم. وصل الكلام؟ لكن الزيادة على النص بقى حديث متواتر وهناك حديث آخر متواتر زاد عليه شيء، يعني يمكن أن أقول ينتقض عليهم كلامهم مثلا في مسألة وجوب صلاة الوتر. صلاة الوتر عند الحنفية واجبة، لكن يقول واجب ليس بفرض، إنما هي إيه؟ واجبة. طب عندنا حديث خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لهذا فأعلموا، حديث معاذ، حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى الجمل، لما جاء حديث أبي طلحة الأعرابي أخبرني ما قال خمس صلوات في اليوم والليلة، الرجل الذي قال الله أرسلك، الله فرض عليك خمس صلوات، أحاديث في الجملة لكن كلها أحاديث أثبتت أن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات. طب الوتر يبقى واجب؟ الوتر يبقى واجب؟ قال واجب، واجب بإيه؟ إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم فصلوها ما بين العشاء إلى الصبح أوتروا يا أهل القرآن. فقالوا بإن الوتر واجب، طب ما كده صلاة ست، وعند بقى معارضة للقرآن ثم هذا مما يرد به عليهم، الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولا يمكن أن تكون الصلاة أو في الصلوات صلاة وسطى إلا بإلقائها على الخمس، لأن لو بقت ست أين الوسطى؟ لكن منهم من يتعسف فيقول الوسطى هنا ليس من قبيل التوسط لكن من قبيل الأشرف، قال أوسطهم أشرفهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فبعضهم ينازع في إيه؟ ينازع في هذا. لكن عندنا حديث السنة الآخر إنه لا يبدل القول، حديث القدسي إنه لا يبدل القول لدي، كنا خمس في العدد خمسون في العدد، وده خبر والنسخ لا يدخل الإيه؟ لا يدخل أبو ذا حجة الجماهير في رد تحية المسجد ونحوها إلى القول بالسنية، لقول إنه لا يبدل القول لديهن خمس في العدد، مش ممكن يبقوا ست، خمسون خمسون في الأجر. لا، ده حديث ابن عمر كان العكس، كان يصلي على راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، وكان لا يوتر على الراحلة، ده من استمساكات الحنفية، من استمساكات الحنفية أن النبي ما كان يوتر على الراحلة، وما كان أشد منه تعاهدا على نافلة منه في راتبة الفجر والوتر، ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا ولا راتبة الفجر، ومن ثم عنهم رواية أيضا بالقول بوجوب راتبة الفجر. طب على كل ما نطلع من الموضوع، تعالى تقول حاجة في الجزء ده؟ طب ليه احنا ننط يا اخواننا النطة الكبيرة دي؟ احنا لو صبرنا قليلا، يعني احنا في القرآن عندنا النسخ، بعد النسخ مباشرة هنخش إلى السنة، وفي السنة سيمر علينا الكلام في الآحاد ويمر علينا كلام الحنفية بأدلته وحجج الحنفية في هذا الباب، خلاص؟ إنما أردنا ذكر أمثلة فقط لكلام الإيه؟ المؤلف رحمه الله. وصل كده الكلام؟ طيب القسم الثالث. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه وتكون شرطا فيه كزيادة النية في الطهارة، فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنها تسقط محتجين بأن حكم المزيد عليه من الإجزاء وحده قد ارتفع، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بنسخ، لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب الأول خطاب الوجوب والإجزاء، والذي ارتفع هنا الإجزاء فقط، والوجوب باطل بحاله، فليس بنسخ بل هو كرفع المفهوم وتخصيص العموم، وكل منهما أنه يسمى نسخا. قال رحمه الله: الثالث أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه وتكون شرطا فيه، وهذه الزيادة ألصق بالمزيد عليه من التي قبلها، ومن ثم الخلاف هنا أقوى من الخلاف في المسألة السابقة. وإن كان الإجمال أن نقول كما قال الشيخ الأمين رحمه الله، الشيخ الأمين في المذكرة قال: والقسم الثاني والثالث سواء خلافا وحكما، القسم الثاني والثالث زي بعض بالضبط. الكلام الذي قلناه سنقوله هنا، هما سواء في الخلاف بين الحنفية والجماهير وفي الأحكام، أن هذا ليس بنسخ وأن هذا ليس بنسخ، وده يبقى الاختصار. لكن في الحقيقة هذا القسم الثالث الخلاف مع الحنفية فيه أقوى من الخلاف في المسألة المتقدمة، ومن ثم لم يبقى الخلاف في هذا القسم بين الحنفية والجماهير، بل انضم إلى الحنفية جماعات من الشافعية، منهم الغزالي رحمه الله، والغزالي رحمه الله وجهان، الغزالي رحمه الله في المستصفى مال إلى هذا، مال إلى أن الزيادة على القرآن أو أن الزيادة على النص إن كانت شرطا فيه فإن هذا يعد نسخا، زي النية للطهارة أو النية في الطهارة كما قال المؤلف. الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالوضوء أمر بالغسل ولم يذكر النية. فجاءت السنة تقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب على المتوضئ أن يأتي مع الأعضاء المذكورة أو مع الأعمال المذكورة بالنية، وإن لم يأتي لم يجزئه ما فعل، فيجب عليه غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، ويجب عليه أيضا اللي هو الزيادة بقى المزيد النية. فإذا جاء بالكل من غير النية ما أجزأه. الذي قبله كنا نقول لو جلد وما غرب أجزأ الجلد وبقي حكم التغريب يفعل وحده، لكن هنا من غسل الأربعة ولم ينوي يلزمه أن يعيد. يبقى حتى أصور المسألة بأسلوب برضو نفهمه جميعا، يعني التغيير حصل ولا لم يحصل؟ حصل تغيير قبل هذا النص، قبل يعني لو وقفنا على النص الأول الذي هو القرآن ما كان تلزمنا نية، ومن فعل هذا بلا نية أجزاء. فلما جاء الحديث صار من فعل هذا لم يجزه، يبقى حصل ايه؟ تغيير. طب والحكم الاول ارتفع ولا لم يرتفع؟ الحكم الاول ارتفع ولا لم يرتفع؟ لو نظرت الى حكم الوجوب لم يرتفع. اوجب النبي النية وايجاب النبي للنية لم يرفع ايجابي، لم يرفع إجابة غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فالوجوب الغسل وجوب الوضوء ما رفع بوجوب النية، لكن حكم الإجزاء بلا نية رفع فعلا، فكان يجزئ الإنسان أن يتوضأ بلا نية، فلما جاء الحديث رفع هذا الحكم، فصار الوضوء لا يجزئ إلا مع نية. فهنا في رفع حصل، بس الرفع مش للوجوب، الرفع للإجزاء. وبهذا كما قلت استمسك الجماعة من الشافعية ومن الغزالي ان الحكم هذا يسمى ايه؟ مش انتوا بتقولوا حقيقة النسخ الرفع، وقد رفع حكم الإجزاء فعندئذ هذا يعد نسخا. لكن الصحيح كما يقول المؤلف رحمه الله ان هذا لا يعد نسخا. دعك من هذا المثال الشخصي، الآية ليست مشتمل على النية أصالتها، الآية ليست مشتملة على النية أصالة، إنما نحن نلحق النية بالآية. إذا قمتم إلى الصلاة، لأن القيام يتردد، قيام من النوم، قيام إلى الأكل، قيام إلى الشرب، فيمكن أن نلحقها بهذا. لكن في الغسل مثلا، في غير هذا أصلا، وهتأتينا بعد قليل أيضا مسألة الإيمان في الرقبة، لو أعتق الإنسان في كفارة الظهار رقبة كافرة تجزئه ولا ما تجزئه؟ الآية ما دلت عليه، وسيأتينا حديث عائشة في زيادة الركعات في الحضر، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر، لكن ده خرج عن القرآن أهو، فزيد في الحضر. الزيادة في الحضر دي لو أن الإنسان في الحضر الآن صلى ركعتين العصر تجزئه؟ ما تجزئه. طيب الزيادة رفعت الحكم الأول، أما حكم الوجوب للركعتين لا، الركعتان واجبتان وأضيف إليهما ركعتان مع فصار المجموع أربعة، لكن كان يجزئك أن تصلي ركعتين، الآن لا يجزئك أن تصلي إلا، فالإجزاء ارتفع، وأما حكم الوجوب فباخر. لكن كما قلنا الصحيح قول الجماهير، لأن نقول برضو نفس القصة، الحقيقة النسخ الرفع والإزالة، والرفع ها هنا ما حصل من كل وجه. ثانيا، من شرط النسخ معرفة المتقدم والمتأخر، وليس عندنا في هذا الباب دليل على تقدم نص على نص. من اللي قال إن إنما الأعمال بالنيات جاء بعد الآية؟ دليلك على كده إيه؟ لكننا في الحقيقة نجعل هذا على سبيل الاعتراض فقط، لكن ليس هو الأصل، وإلا لقال القائل إذن الصلاة نسخت، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة السفر، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. الزيادة في الحضر هذا يعد نسخ ولا ما يعد نسخا؟ يعد نسخا ولا ما يعد نسخا؟ لو قلت، وهذا اعتراض على الحنفية، لو قلت هو نسخ فيلزمكم ألا تقولوا به، إلا أن يقولوا الدليل المتواتر، إن الدليل متواتر، أو يجيبوا بأن الكلام ده من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما أجبنا عن الحنفية لما كانوا يقولون بوجوب القصد، فكنا نجيب مع الجماهير عن هذا الدليل بأنه من قول عائشة، وقد خالفها غيرها من الصحابة، ابن عثمان صلى أربعة في السفر وتابعه الصحابة ولم ينكروا، إذن الصلاة لم يكن الأمر فيها كما فهمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرددنا قول عائشة باختلاف الصحابة معها، فرجعنا للحكم الأول. فالحاصل اختصارا أن الزيادة على النص لا تخرج عن قسم من أقسام ثلاثة، إن كانت لا علاقة لها بالمزيد عليه فلا خلاف أنها ليست نسخا، إن كانت متعلقة بالمزيد عليه لكنها ليست شرطا، فقول الجماهير أنها ليست نسخا وخالفت الحنفية فقال بل هي نسخ، إن كانت متعلقة بالمزيد عليه لكنها شرط فيه أو لازمة له فعندئذ يقوى الخلاف فتخالف طوائف من الشافعية مع الحنفية جماهير العلماء، والصحيح في ذلك كله ما اختاره أبو محمد رحمه الله وتابعه المؤلف أن هذا كله ليس بنسخ. طيب إذا كنا تكلمنا عن الزيادة، فتعالوا بنا نأخذ ضد هذه المسألة وعكس هذه المسألة، النص إما أن يزاد عليه وإما أن ينقص منه. طيب إذا نقصنا شيئا من النص أو أبطلنا شيئا من عبادة كان فيها شرطا أو لازما له ومتمما له، إيش يكون الحكم؟ هل يعد هذا نسخا؟ يقول المؤلف هل يعد هذا نسخا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى إبطال شرط العبادة أو جزء متصل بها. طبعا الأمثلة من الأمثلة في المسألة الماضية الأمثلة كثيرة، قلنا زيادة النية في الإيه؟ في الطهارة، مش كده؟ احنا كان هناك في الفقه كنا بنرد على الحنفية من جملة ما رددنا بها على الحنفية التيمم، ان الحنفية بتوافق الجماهير في التيمم، الحنفية لا تقول باشتراط النية للوضوء ولا للغسل، لكن تقول باشتراط النية في الايه؟ طب اشمعنى؟ وايضا الزيارة في القرآن اين هي؟ في القرآن، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، فين النية؟ تذكروا هذا الكلام؟ لكن على كل الفاتحة، كلامنا في الفاتحة وتكبيرة الإحرام وفي التشهد والطمأنينة كله من قبيل هذا القسم الثالث، مش القسم الايه؟ الثاني. طب ناخد المسألة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى إبطال شرط العبادة أو جزء متصل بها. قال رحمه الله تعالى: لو رفع مثلا من الظهر ركعتان أو رفض اشتراط الطهارة فيه، فهل يكون هذا نسخا للعبادة الأصلية كلها أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: ذهب أبو حنيفة إلى أن هذا نسخ لجملة العبادة الأولى، لأن الركعتين لم تكن تجزئ فصارت مجزئة، وهذا تغيير وتبديل فهو نسخ. وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس بنسخ لجملة العبادة الأولى، لأن الرفع عندما تناول الجزء فقط دون الجملة، وما سوى ذلك باق بحاله فليس بنسخ، كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة ولم يعتبر ذلك نسخا للصلاة. إبطال شرط العبادة أو جزء متصل بها، هل يعد نسخا للعبادة كلها أو لذلك الجزء فقط؟ هنا يمكن أن أقول الكلام هنا كالمسألة السابقة، سواء مسألة القسم الثالث، ومثلا من قال هنا بأن القسم الثالث يعد نسخا قال هنا بأن هذا نسخ. ويمكن أن أختصر فأقول رفع حكم البعض كرفع الكل عند الحنفية وعند من وافقه من الشافعية. هناك لما ارتفع حكم الإجزاء قالوا هذا نسخ، كذلك إذا ارتفع شرط من شروط العبادة وبقيت العبادة من غير هذا الشرط يقولون هذا نسخ. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وكانت القبلة إلى بيت المقدس فحولت إلى الكعبة، نسخ شرط من شروط الصلاة، والصلاة ما نسخ، الصلاة زي ما هي ركوع وسجود وقراءة وطهارة وستر عورة، كل هذا موجود محكم. الذي نسخ وجوب استقبال هذه الجهة إلى وجوب استقبال هذه الجهة، هل هذا يعد نسخا للصلاة ولا لا؟ الحنفية وجماعة من الشافعية منهم الغزالي يقولون هذا نسخ للإيه؟ للصلاة. وعلى هذا نسخت الصلاة إلى بيت المقدس بالصلاة إلى القبلة، فالصلاة الأولى منسوخة بالصلاة الإيه؟ الجديدة، مش النسخ للشرط بس، الشرط والكل، فالعبادة كلها نسخت. وربما احتج لهم محتج بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم لما قالوا إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون، يبقى عبادتهم راحت فين؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فالصلاة الأولى غير الصلاة الجديدة. والحق هو كما قررنا في المسألة الماضية أن الرفع هنا ليس رفعا تاما من كل وجه، إنما ارتفع حكمه الشرط فنقول هو نسخ، أما العبادة فباقية، والتغيير ليس حقيقة في النسخ، إنما حقيقة النسخ الرفع والإزالة. والأصل أن يكون المنسوخ أو أن يكون الناسخ مخالفا لحكم المنسوخ، فإذا كان الناسخ موافقا للمنسوخ فليس هذا بنسخ، بل هو أشبه ما يكون بالتخصيص الذي تقدم. المسألة في الصلاة من بيت المقدس لبيت للكعبة فقط أو لبيت الله الحرام فقط، لا، لها أيضا أمثلة أخرى، لكن هذه لا تنبني عليها أمثلة، لا تنبني عليها أثر بخلاف المسألة المتقدمة، لكنها متممة لها. من أمثلتها أيضا نسخ العشر الرضعات، عندما يقول بها كالشافعية والحنبلة، نسخت العشر الرضعات بكم؟ بخمس. السؤال: حكم الرضاع ارتفع، يعني تحريم النكاح بسبب الرضاع ارتفع؟ لا، لكن كان من شرط الرضاع المحرم أن يكون عشرة فصار إلى خمس، أو صار إلى ثلاث على قول ابن المنذر وجماعة وله قوة، بقي حكم تحريم النكاح بالرضاع باقيا، لكن شرط التحريم أن يجمع بطن الرضيع بين عشر رضعات معلومات مشبعات مثلا، صار هذا منسوخا إلى خمس، فتغير حكم الشرط لكن الحكم الأصلي باق. هل يعد هذا نسخا ولا ما يعد؟ ذكرنا في مسائل الوضوء في المنار قديما أن من العلماء من يقول كان الوضوء واجبا لكل صلاة على ظاهر الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم، أي كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والصحيح أنه كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام دون الأمة، لكن هب أن الكلام الأول صحيح، فكان الوضوء لكل صلاة واجبا، ثم نسخ هذا بالوضوء لكل بأنه يصلي بالصلاة بالوضوء الواحد ما شاء ما لم يحدث، يبقى نسخ الأمر بالوضوء لكل صلاة مع بقاء الأمر بالوضوء واجبا على المحدثين. يبقى الوضوء اتنسخ ولا لم ينسخ؟ اللي هو رفع شرط أو جزء من أجزاء العبادة مع بقاء سائرها، هل يعد هذا نسخا لغير هذا الجزء؟ الحنفية مع بعض الشافعية منهم الغزالي يقولون هذا نسخ، فالصلاة الأولى استبدلت بالصلاة الجديدة، وزال حكم الصلاة الأولى بالصلاة الجديدة، والرضاع الأول رفع بالرضاع الجديد. أما الجماهير يقولون المنسوخ فقط هو الاستقبال، المنسوخ فقط هو العشر رضعات، المنسوخ فقط هو الوضوء عند القيام لكل صلاة، وأما أصل الوضوء فمحكم غير منسوخ، أصل الصلاة محكم غير منسوخ، التحريم بالرضاع محكم غير منسوخ. نعم. الأخيرة هذه ليس لها ثمرة. الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن إبطال شرط العبادة أو جزءا منها أو جزءا متصلا بها لا يعد نسخا لجميع العبادة، إنما هو نسخ لذلك الجزء فقط. وذكرنا أن هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرة عملية، لا يترتب عليها ثمرة عملية الآن، ومثلها أيضا مما لا يتفرع عليه ثمرة عملية الآن، إنما هو نظر فيما حصل من النسخ في هذه الأمة، مسألة نسخ العبادة إلى غير بدل. والعبادة إما أن يطرأ عليها النسخ إلى بدل، وهذا هو المعروف المشهور، فنسخ القبلة أو نسخ استقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال البيت الحرام، نسخ المثابرة أمام العشرة نسخ إلى المثابرة بالاثنين، نسخ الرضاع أو نسخ التحريم بالعشر نسخ إلى التحريم بالخمس، نسخ الاعتداد بالحول للمتوفى عنها زوجها نسخ إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة، وهكذا. فالأصل في النسخ أن يكون إلى بدل، لكن هل وقع في الأمة نسخ إلى غير بدل؟ هذه تترتب عليها ثمرة الآن شيخ عبده؟ لا، لكننا نستقرأ بها ما حصل من النسخ في كتابنا. هل يمكن أن يحصل النسخ إلى غير بدل، ولا النسخ لا يكون إلا إلى بدل؟ يقول رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى نسخ العبادة إلى غير بدل. قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض المعتزلة إلى أن ذلك ممتنع لأنه لا مصلحة بذلك، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها ناتل خير منها أو باسمها. وذهب أهل السنة إلى جواز نسخ العبادة إلى غير بدل محتجين بأن النسخ هو الرفع وهو ممكن من غير بدل وهو غير خال من المصلحة، إن سلمنا بامتناع الأحكام عليها، إذ هو في الراحة من التكليف بذلك الحكم مصلحة وهي السلامة من مسؤوليته. وقد نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل. وأما استمتام المعتزلة بالآية فغير واضح، لأنه لا مانع أن تكون الخيرية إسقاط التكليف. قبل أن أذكر الكلام أقول المسألة كما قلنا ليس فيها لا شيء عملي أصلا، والخلاف في هذه المسألة ليس بين أهل السنة والمعتزلة فقط، بل المعتزلة هنا معهم الظاهرية، ويقول بقولهم أيضا طائفة من أهل السنة منهم الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله. الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله ومعه بعض المفسرين يقولون لا يمكن أن يكون النسخ إلى غير بدل، لا يمكن أن يكون النسخ إلى غير بدل. لو تكلمنا عن العقل فإذا نسخ الوجوب ينسخ إلى ماذا؟ ينسخ إلى الإباحة الأصلية الأولى فهو بدل، بعدما كان يجب عليك أن تقدم الصدقة قبل أن تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ هذا فرد الأمر إلى أصله الذي هو الإباحة، إذا نسخ الوجوب إلى الإباحة أو إلى الاستحباب. فيقول عقلا ما يمكن هذا. وفي الحقيقة الشيخ الأمين الشنقيط انتصر لهذا وذكر كلاما متينا رصينا في المذكرة، لكن ما بناه على العقل، إنما بناه على قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والآية ظاهرها أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل في التلاوة والحكم حيث الأصل، نأتي بخير منها تلاوة لحكما مطلقة تشمل الاثنين أو على الأقل أو مثلها. أما أن يكون النسخ إلى غير بدل فلا. وإن خالفت جماهير العلماء هذا وقالوا النسخ يمكن إلى بدل ويمكن إلى غير بدل، وعلى هذا حملوا الآية نأتي بخير منها أو مثلها إلى التلاوة، كما قال الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية نأتي بخير منها أو مثلها في التلاوة، أو تكون الخارية باعتبار المآل نأتي بخير منها من جهة الرحمة من جهة التخفيف باعتبار المآل. لكن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قال تخصيص الآية بمثل هذا ما ينبغي، ولا ينبغي أن يصادم نص الكتاب بالعقل، وأن يقال العقل يقول بإمكان أن يكون النسخ إلى غير بدل. وهاتوا الأمثلة التي تقولون بأنها فيها نسخ إلى غير بدل ونرى. فأول ما جاءت به الجماهير جاءوا بالنص الذي ذكره المؤلف، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال الله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. فأمر الله أمر إيجاب بتقديم الصدقة قبل مناجاته عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ هذا بماذا؟ بالعفو. ومعنى العفو وحقيقته رفع الإيه هنا رفع الوجوب، ويبقى الأمر مستحبا أو مباح، يبقى رفع الوجوب إلى ما هو أخف الذي هو الاستحباب أو الإباح. عندكم مثال آخر؟ قالوا نعم عندنا مثال آخر من السنة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني كنت قد نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا واهدوا وادخروا، فنسخ تحريم ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث إلى غير بدل، نسخ التحريم بإيه؟ إلى غير بدل. فقال رحمة الله تعالى عليه وأي كلام هذا، نسخ التحريم رد للأمر إلى أصله، كان عندنا إباحة أصلية تقول بأن الإنسان يباح أن يأكل وأن يدخر وأن يتصدق، فجاء النص يحرم ثم جاء النسخ للتحريم فرد الأمر إلى بدليه الأول الذي هو الإباحة. وكلام الشيخ والله من القوة بمكان، يعني القول بأن النسخ لا يكون إلا إلى بدل كلام في غاية القوة، وإن كان المؤلف رحمه الله جعل أن المسألة خلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة، لكن كما قلت المسألة لا ينبني عليها عمد، إنما ينبني عليها فهم لكلام حصل، هل نسخ الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل النسخ إلى غير بدل ولا هو نسخ إلى بدل؟ نسخ تحريم الادخار لحوم الأضاحي نسخ إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ نسخ تحريم إجارة الأراضين أول الأمر نسخ إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا كله نسخ إلى نسخ إلى بدل. كان مباح ثم حرم ثم أبيح الإباحة الجديدة، هذه بقى حكمي ولا ليست حكم؟ يبقى رفع الحكم الأول بحكم متأخر عنه، وده اسمه إيه؟ اسمه نسخ. على كل حال كما قلت يهون علينا المسألة مسألة ليس لين بني عليها ثمرة عملية. قال رحمه الله تعالى النسخ بالأخف والأثقل والمساوي. قال رحمه الله تعالى لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ بالأخف والمساوي، فالأخف كعدة المتوفى عن الاعتماد في المسألة السابقة على الآية عند القائلين بأنه لا ينسخ إلا إلى بدل، وحجتهم عموم الآية نأتي بخير منها أو مثلها فلا بد من بدل. حمل هذا البدل في الآية على أنه بدل في التلاوة دون الحكم في شيء من التعسف، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أما أن الله عز وجل لا ينسخ شيئا إلا ويأتي بخير منه فهذا لا خلاف فيه، حتى من يقول النسخ إلى غير بدل يقول لابد أن يكون النسخ خيرا مما قبله لهذه الآية، نأتي بخير منها أو على الأقل مثلها في الخيرية. نعم. في بعض الآيات وضعت التلاوات الشيخ والشيخ. تمام. أين البديل بها؟ وبقي الحكم. هذه الآية ليس لها بديل. من جهة التلاوة؟ أحسنت، هذا كلام جيد. يبقى نأتي بخير منها أو مثلها، فجاءت الخيرية ولا متعلقة بالحكم لا بالتلاوة، ويبقى ده حجة لنا لا علينا، يعني هذا يكون حجة على الإيه؟ على الجماهير، لأن الأصل أن هذا العموم نأتي بخير منها أو مثلها، ما يخص منه شيء إلا بنص أو بإجماع، إلا بنص أو بإجماع. الرجم ثابت بالتواتر، حتى أن الكتب المتقدمة في الاعتقاد بتذكر أن منكر الرجم كافر، لأن ده شيء معلوم من الدين بالضرورة، كذكر هذا البهاري وغيره. قال رحمه الله تعالى: حتى النسخ بالأخف والأصغر والمساوي. قال رحمه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ بالأخف والمساوي، فالأخف كعدة المتوفى عنها زوجها والمساوي كتحويل القبلة. النسخ بالأخف والأثقل والمساوي، قلنا قبل قليل النسخ إما أن يكون إلى بدل، وهذا الأصل، وإما أن يكون إلى غير بدل. اختلفنا هل يكون إلى غير بدل أو لا خلاف، لكن لا خلاف أن النسخ يكون إلى بدل. طيب هذا البدل هل يكون أثقل أو أخف أو مساوي؟ هذه الصور الثلاث موجودة، يكون النسخ إلى بدل مساو، ويكون النسخ إلى بدل أخف، وهذان القسمان في الجملة لا خلاف فيهم، لكن وقع الخلاف في القسم الايه؟ الثالث، هل يكون النسخ بالأثقل؟ ومن ثم يقول المؤلف رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ بالأخف، من الأثقل للأخف، هذا ممكن وواقع شرعا، كعدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة، هذا من الأثقل إلى، يبقى هذا نسخ بالأخف. تحريم الأكل والشرب بعد النوم أو بعد العشاء في الصيام إلى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، تحريم من الأثقل إلى الأخف. تحريم جماع الزوجة وحل لكم، تحريم من الأثقل إلى، يبقى هو تحريم بالأخف. من المصابرة أمام العشرة، إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، الآن خفف الله عنه، فصارت المثابرة أمامه، أو المصابرة أمام اثنين، ولا يجوز للمسلم أن يفر من مثلين، من اثنين، لكن يفر من الثلاثة، هذا من نسخ بالأخف. الوضوء لكل صلاة، إلى يصلي بالوضوء الواحد ما لم يحدث، هذا من الأعلى، من الأغلظ إلى الأخف. الصدقة بين يدي نواجاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير بدل، هذا بالأخف، أو إلى الإباحة كما قلنا قبل قليل، من تحريم الادخار لحوم الأضاحي إلى إباحتها، إباحة الادخار، من تحريم إجارة الأراضين إلى إباحتها إن كان بشيء معلوم، وهذا الغالب العام، الغالب العام أن النسخ إنما يكون إلى أخف، والنسخ بالأخف إذن ليس فيه اختلاف بين العلماء، وربنا يقول نأتي بخير منها أو مثلها. والخيرية هنا حملها جماعة من العلماء على أنها خيرية الإيه؟ التخفيف. ومن ثم يقول المؤلف: لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ بالأخف وبالمساوي، من بدل إلى بدل مساوي، القبلة، استقبال الكعبة الآن هو كاستقبال البيت المقدس في المشقة أو الأمر الذي يلتزم به المكلف إما أن يتجه هكذا أو يتجه إلى ضد الجهة الأولى، هذا الذي عليه، فمن بدل إلى بدل مساو، وهذا أيضا ليس فيه خلاف بين العلماء. لكن هل يمكن أن يكون النسخ بالأثقل؟ يقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في النسخ بالأثقل، فمنعه بعض الظاهرية وبعض الشافعية من التبجيل بقوله: الآن خفف الله عنكم، وبقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وبقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأن الله رؤوف رحيم لا يليق به التجديد. وذهب الجمهور إلى جواز النسخ بالأثقل، واحتجوا بإيجاب صوم يوم عاشوراء، ثم نسخه بصوم رمضان وأثقل. وكان حكم من أتى الفاحشة من الرجال التعنيف والإيذاء بقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ثم نسخ ذلك الرجل المفصل وجد الفكر وهو أسقط. أما الآيات التي استدل بها المخالف فقد ضربت بالصور الخاصة أريد بها التخفيف فلا يمتنع غيره، ورحمة الله ورحمته لا تحيل لا تحيل النسخ بالأسفل لأنه أوجب بعض التكاليف بعد أن لم تكن، وسلط المرض على الأطفال لحكمة يعلمها، على أن النسخ بالأسفل غير خال من المصلحة الظاهرة إذ يتدرج المكلف إلى الأخف إلى الأسفل فيسهل عليه. نعم، قال رحمة الله تعالى عليه واختلف في النسخ بالأثقل، يمكن ولا ما يمكن؟ فذهب جماعة من الظاهرية وبعض الشافعية إلى أنه لا يمكن أن يكون النسخ بالأثقل، النسخ نعم يكون بالأخف ويكون بالمساوي، أما بالأثقل هذا فلا يمكن. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول نأتي بخير منها أو مثلها، قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم، قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر هذه الآيات، والله عز وجل رؤوف بعباده، الله لطيف بعباده، فلطفه ورأفته ورحمته بعباده تقتضي ألا يكلفهم شيئا شاقا بعد أن كلفهم شيئا يسيرا. وقد قال الله عز وجل أيضا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر هذه الآيات في الجملة. وجه الاستدلال أن النسخ لا يكون إلا بالخير، نأتي بخير منها وعلى الأقل يبقى مساوي، وهذا الخير نفهمها في التخفيف والتيسير. أما جماهير العلماء فقالوا الآية حق نأتي بخير منها أو مثلها، لكن هذه الخيرية قد تكون باعتبار التلاوة كما قلنا قبل قليل، وقد تكون باعتبار المآل، أجرك على قدر نصبك، أحيانا يكون الأشق هو الخير وأحيانا يكون اليسر هو الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في بعض المواطن قد يشق الإنسان على نفسه والمشقة لا خير فيه، كالتي نذرت أن تحج ماشية فقال النبي أمرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها، الذي نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ويصوم أمره النبي بأن يقعد وأن يستظل وبيّن أنه لا ثمرة له في هذا، فهذه المشقة لا ثمرة عليها والتخفيف أحسن منها، ومن ثم ليس من البر الصوم في السفر، فالمشقة الشديدة في السفر لا تزيدك في الأجر، فعندئذ التخفيف أفضل. وعلى النقيض من هذا قيامك في الليل وصلاتك قائما مع كون القعود أيسر أعظم لأجرك، فصلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأجرك على قدر نصبك. إذن المشقة أحيانا تكون خيرا واليسر أحيانا يكون خيرا، وهذا كله إلى الله رب العالمين. تمام، على أن العقل لا يمنع من أن ينتقل المربي بالمربى مما هو أخف إلى ما هو أثقل. المدرس في أول ما بيجي الطالب في الكتاب بيديله سطرين يكتبهم، بعد أسبوعين بيديله 10 صفحات اللي نقلوا من هذا التدرج، تدرج معه من حال إلى حال، ومن ثم الصغير يؤمر بالصلاة فقط بغير ضرب عليها عند السابعة ويعلم، فإذا بلغ 10 ازداد الأمر فضرب برضو بغير إلزام شديد، فإذا بلغ صار مكلفا ملتزما بها شرعا يؤدب من الولي ومن ولي الأمر، ولي الأمر العام لا يؤدب الصغار على ترك الصلاة، إنما الخطاب لوليهم المباشر مثلا، لكن إن تركوا الصلاة وقت الصلاة يلعبون في الشارع ولي الأمر يؤدب على هذا، فهذا من قبيل الإيه؟ التدرج. وقد رأينا هذا في التدرج بالتشريع الخمر، لما فرض الله عز وجل على المسلمين الإسلام، لما حرم الله عز وجل الخمر تدرج في حكمها، فأول ما بدأ زجر عنها بقوله إنما قل في يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر، فعندئذ النفس الزكية ستترك لمجرد هذا التأنيب اللطيف. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، فنهاهم عن شربها قبيل الصلوات من غير منع تام عنه، وهذا نقل من الأخف إلى الأثقل. ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كذلك الكلام في الربا على القول بأن الربا تدرج فيه أيضا، قيل لهم: لا تأكلوا الربا أضعافا لكن كلوه ضعفا. ثم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الجهاد، قيل لهم كفوا، ألم ترى الذين، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذا كان المناسب وكانت الحكمة، أن لما هاجروا وكانت لهم بدايات دولة، قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلم، يؤذن لك أن تدافع عن نفسك. ثم لما صار الأمر أقوى من هذا بعد الخندق، قال أو في أحد قال الله عز وجل: قاتلوا الذين يقاتلونكم، فأذن لهم، أمروا. الأمر الأول كان الإذن، الثاني أمر بالدفاع عن النفس، ووقعت فيها أحد والخندق. ثم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كان هذا من التدرج، وهذا موجود. ومن ثم النقل إلى الأثقل لا يحيله العقل، والشرع أيضا يثبته، والله عز وجل له في ذلك الحكمة البالغة. ويريد بنا سبحانه الرحمة، ويريد بنا اليسرى، ولا يريد بنا العسر. فكل ما ذكر من الآيات حق، لكن المعنى أنه في حالة مخصوصة يريد بنا اليسر، في الحالة التي ذكرت، هذا المعنى الأول. يعني قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في إسقاط الصيام عن المسافر والمريض، إسقاط وجوب الصيام على المسافر حال سفره والمريض حال مرضه، فعندئذ يكون اليسر في هذه الحال. هذا جواب عن الآية. والجواب الآخر: اليسر باعتبار الكل أو باعتبار المآل، فإن الإنسان إذا رأى عاقبة أمره علم أن ما كان غليظا في عينيه، ثقيلا في عينيه أول الأمر، كان خيرا له ورحمة. ومن ثم الأمثلة كثيرة، يعني المؤلف رحمه الله ذكر منها مسألة حكم من أتى الفاحشة. كان الحكم في أول الأمر: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله، إن قلنا هذا النسخ، واللذان يأتيانهما منكم فأذوهما. كلام بس، يا كذا، يا سب بس، ليس إلا. فجاء بعد هذا: فاجلدوا، وجاء الرجم. فهذا نسخ من الأخف إلى الأثقل. قوله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الإنسان في رمضان إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم، وهو يقوى على الصوم، والأمر على الإباحة، هذا وهذا. ثم نسخ هذا بوجوب الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا قول عموم الصحابة، أنها منسوخة الآية الأولى. كذلك مثلا تحريم الخمر، وجوب الجهاد، تأخير الصلاة وقت الخوف. النبي في الخندق جمع بين الصلوات وكان هذا مباحا. ثم أنزل الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فشرعت صلاة الخوف، فأمروا بالصلاة مع الخوف، فإن خفتم ما تأجلش، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نقل إلى الأثقل. عاشوراء برمضان كما قال المؤلف، وهذا الصحيح، وهو رواية عن إمام أحمد كانت ليست المشهورة، ومذهب أبي حنيفة، وقول الشافعي رحمه الله أن فرض عاشوراء أو أن صيام عاشوراء كان فرضا أولا، ثم نسخ برمضان. وبعضهم يذكر الحمر الأهلية، الحمار الأهلي كان مباحا ثم حرم، فهذا نسخ للأخف بالأثقل. وإن كان هذا المثال في الحقيقة ليس بصحيح، لأن هذا نسخ للإباحة الأصلية، ونسخ الإباحة الأصلية ليس إيه؟ ليس نسخا. رفع الإباحة الأصلية لا يعد نسخا. طيب، نقف إن شاء الله تعالى عند قوله رحمه الله تعالى: متى يثبت حكم الناسخ. متى يثبت حكم الناسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.